التمكين إيمان ويقين في خطب التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام روح التفتق فوق الهام فيها رايات الإسلام روح التفتق فوق الهام فيها كف تحمل كأسا لتحطم وهم الأصنام والعقبال المتقين في قصص التمكين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أنه لا يمكن أن يمكن الله عز وجل لأمة جاهلة، وأننا بحاجة إلى أن نحبب أنفسنا وأبناءنا إلى العلم ونوجد هذه الألفة. ولا يجوز لنا بحال من الأحوال ونحن أمة اقرأ أن يكون عندنا أكثر من 70 مليون أمي، هذا أمر لا يمكن أن يقبل به. لكن العلم ينبغي أن يكون منذ نعومة أظفار أبنائنا، إذ لا يجوز أن يترك هذا الأمر إلى بعد ذلك عندما يكبر الأبناء. نحن بحاجة أن نركز على تحبيب أبنائنا للعلم حتى يشبوا وبينهم وبين العلم ألفة. ولذلك يخبرني أحد الزملاء وهو من المملكة العربية السعودية، يقول: كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، فلما انتهيت من الدراسة ورجعت إلى المملكة قررت بعد كذا سنة أن أذهب لأزور المدينة التي كنت فيها. فلما ذهبت إلى هناك، وقبل ذلك اتصلت بأحد الزملاء الذين كانوا معنا وكان أردني، فقلت له: تعال إلى المطار وخذني من المطار إلى بيتك. وفعلا لما وصل إلى مدينته جاء ذلك الأردني وحمله بسيارته، وكان بين المطار وبين بيت هذا الرجل تقريبا ساعة، وكان في خلف السيارة في المقعد الخلفي 3 من أبناء هذا الأردني. فيقول السعودي: يقول رأيت عجبا، من المطار إلى بيت هذا الرجل كان الأبناء يقرؤون، كل واحد عنده كتاب ويقرأ. فلما وصلت إلى البيت قلت لصاحبي، قلت له: والله إني في غاية العجب. قال: ما الذي يعني أدى إلى عجبك؟ قال: نحن أبناءنا إذا ركبوا السيارة حولوها إلى حلبة مصارعة، يعني هذا يضرب ذاك وهذا يشتكي من ذاك وهذا يصرخ على ذاك، حلبة مصارعة. لكن أبناءك كل واحد عنده كتاب ويقرأ، وأعمارهم واحد عمره 6 سنوات، واحد عمره 8 سنوات، واحد عمره 9 سنوات. قال: كيف استطعت أن تحبب أبنائك إلى القراءة أو تحبب القراءة إلى أبنائك؟ فقال: والله إن الذي فعل ذلك هي أمهم، كانت والأطفال رضع وهي ترضع أطفالها تقرأ بصوت مرتفع حتى يسمع هذه القراءة هؤلاء الأطفال. فأنا كنت آتي إليها وأقول لها: ماذا تفعلين في هل بقي مخ في رأسك؟ قالت: لا عليك، يعني اتركني والأبناء. يقول: فلما كبر الأبناء وجدت أن ثمة علاقة بينهم وبين الكتاب، وبالتالي هم يقرؤون طواعية. إذن تعليم الأبناء القراءة وحب العلم هذه مسألة أساسية. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه الزحافل. إذن هذه مسألة ينبغي أن نؤكد عليها. نحن بحاجة إلى منهج، إلى منهج أسري ومنهج تعليمي لتعليم أبنائنا ولتحبيبهم إلى العلم. العلم يحتاج إلى تفنن، يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى خطة، يحتاج إلى أساليب يتفنن المعلمون والمعلمات في تعلم هذه الأساليب. البعض لا يتعلم هذه الأساليب لأن وزارات التربية والتعليم لا تعلمهم ذلك. نعم، هذا خلل ضخم في وزارات التربية والتعليم، بل خلل أكبر من ذلك، خلل في الجامعات، خلل في الجامعات. الجامعات أحيانا لا تلتفت إلى أساليب التعليم، يعني لا تدرب المعلمين هذه المهارة، والمعلمون بحاجة إلى تعلم هذه المهارة، إلى اكتساب هذه المهارة، وهي لا تتأتى هكذا، وإنما بالممارسة والتعليم والتدريب حتى يكتسبوا هذه المهارة. لكن أن يترك هؤلاء ولا يلتفت إليهم، هذا خلل ضخم. فنحن بحاجة إلى تعليم أبنائنا وتعليم المدرسين أيضا والمدرسات كيفية تحبيب العلم إلى الأبناء. لكن هذا يتأتى متى؟ يتأتى من نعومة أبصار أبنائنا إلى أن يكبروا ويشبوا، وأنت مع الكتاب إلى أن تدخل القبر. لا يجوز أن نجعل هنالك هو بيننا وبين الكتاب. أنا أتمنى من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن ينظروا إلى قراءاتهم، ماذا يقرؤون، كيف يتعلمون، لماذا نجعل الكتاب هو مخدر أو منوم؟ كثير من الناس يجعل الكتاب على السرير، لماذا؟ لأنه مجرد أن يفتح الكتاب وهو على السرير، ما في قبل أن يكمل الصفحة الأولى إذ به قد نام. يعتبرون القراءة هو أحسن طريق للنوم، وهذا لا يجوز. القراءة والعلم والتعلم هذا منهج، بل أكثر من ذلك. هل عندنا مكتبات في بيوتنا؟ أم أن هذه المكتبات عبارة عن مكتبة في الصالة وهنالك أطقم صحون وأطقم صحون بالوسط جهاز تلفزيون، ثم كم من كتاب، وإذا أخذ أحدهم مجلد من هذه المجلدات قالوا خربت الديكور، وكأن العلم وكأن الكتاب هو للديكور أصبح مع أطقم الصحون ومع يعني التلفزيون ومع الراديو ومع المسجل، وهذا أمر أيضا فيه خلل وفيه تقليل من قيمة الكتاب. فالكتاب له منزلة رفيعة، والعلم له مكانة عالية في ديننا. نلقاكم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. ولعقبال متقين في قصص التمكين. الله عز وجل لما جاء إلى سليمان وداود قال عنهم ولقد آتينا داود وسليمان علما. إذن هذا فضل من الله عز وجل أن جعل العلم يصل إلى الأنبياء والمرسلين، وأن العلماء كما ذكرنا ورثة الأنبياء. وعلم سليمان منطق الطير وأوتي من كل شيء، ولما كان في هذه المنزلة العالية من العلم وأراد أن يأتي بعرش بلقيس ماذا قال؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن انظروا إلى تغلب هذا الذي عنده علم من الكتاب، تغلب على العفريت على الجن. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد فتح لنا أبواب العلم، نأخذ منه ما نشاء. لو أردنا أن نصل إلى السماء، لو أردنا أن نخترق الأرض، لو أردنا أن نتعرف على النجوم والفلك وعالم الحيوان وأعماق البحار والمحيطات، الله سبحانه وتعالى فتح لنا ذلك ورفع من مكانة العلماء. ولذلك هنا قصة جميلة جدا حدثت للإمام أبي يوسف الإمام أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة النجي. طبعا الإمام أبي حنيفة تلميذان هما أنجب تلامذته، الأول الإمام أبو يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم بن حديث، والثاني محمد بن الحسن الشيباني. الإمام أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه مرة أراد وهو طفل صغير أن يذهب إلى مجلس الإمام أبي حنيفة، وكان فقير مسكين، أمه قد أودعته إلى خياط إلى قصار حتى يكسب قوت يومه، ما عنده يعني من ينفق عليه، فكان يترك القصار يترك الخياط ويذهب إلى مجلس الإمام أبي حنيفة، فتأتي أمه وتحمله من وتأخذه من يديه ثم تذهب به إلى الخياط. لما تذهب الأم يرجع مرة ثانية إلى مجلس الإمام أبي حنيفة ليتعلم العلم وهو طفل صغير، تأتي أم مرة ثانية وتأخذه إلى الخياط، وتعبت تعب شديد في كل يوم عدة مرات تذهب به إلى الخياط، وهو يدع الخياط ويذهب إلى مجلس الإمام أبي حنيفة. فلما طال عليها هذا الأمر وعظم عليها، جاء في يوم من الأيام والإمام أبي حنيفة جالس في مجلس كبير جدا، فوقفت أمام الناس وقالت: يا أبا حنيفة، ما لهذا الغلام من فساد غيره؟ أنت الذي أفسدت علي هذا الغلام، إنما كان غلام يتيم أودعته إلى قصار حتى يكسب قوت يومه، فيترك القصار الخياط ويأتي إليه. فماذا رد عليها الإمام أبي حنيفة؟ قال: قري يا رعناء. ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفسق، يعني شيء غريب. الإمام أبو حنيفة ما كان يعلم الطبخ، يعني مش هو الشيف أسامة ولا الشيف جورج ولا أي شيف من هؤلاء. الإمام أبو حنيفة يعلم قال الله قال رسوله، لكنه قال: قري يا رعنا، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفسق، وهو أشهى وألذ أنواع الحلوى. فقالت: والله يا أبا حنيفة لقد ذهب عقلك وجننت، وشرفت ويأست. فكان بعد ذلك أبو يوسف قد التزم بمجلس الإمام أبي حنيفة. تمر الأيام ويكون من أنجب تلامذته، ويظن في يوم من الأيام أنه خلاص اكتفى من العلم، مثل ما يحدث الآن في هذه الأيام، طلبتنا مجرد أن يتخرجوا من الجامعة يظنون أنهم أصبحوا عباقرة في الدنيا، لا يقرأ أحدهم ولا يطلع ولا يتعلم ولا يدخل دورة إلا نادرا، ولا ينفق على نفسه ليزداد علما، يظن أنه خلاص هذه نهايته مع الكتاب. فظن أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه أنه قد اكتفى من العلم، فترك مجلس الإمام أبي حنيفة وذهب بعد ذلك إلى مجلس وفتحه للناس. فأبو حنيفة اتقد تلميذه فسأل: أين يعقوب؟ قالوا: تركك وذهب إلى مسجد كذا وأنشأ له مجلسا للعلم والناس يتوافدون عليه. قال: ماشي. نظر في أوجه التلاميذ ثم جاء إلى أغبى تلميذ عنده، يعني معذرة على كلمة أغبى، تلميذ عادي من التلاميذ، فقال له: اذهب إلى أبي يوسف واسأله السؤال التالي. ما هو السؤال؟ قل له: رجل ذهب إلى خياط ليقصر ثوبه، فاتفق معه على أن يقصر الثوب بدرهم. بعد عدة أيام جاء إليه وقال له: أين الثوب؟ قال: أنت لم تعطيني ثوبا، سرق الثوب لنفسه فتركه. بعد عدة أيام أخرى جاء إليه فقال: أين الثوب؟ قال: تفضل، هذا الثوب مقصرا. طبعا هو اتفق معه على أن يقصر الثوب بدرهم. السؤال: هل يجوز لهذا الخياط أن يأخذ درهم ثمن تقصير للثوب؟ قال لتلميذه: إن قال لك يعقوب يجوز قل له أخطأ، وإن قال لا يجوز فقل له أخطأ. فهو مخطئ في الحالة. ذهب إليه، جلس، سأله السؤال، فكر أبو يوسف، قال له: يجوز. فقال التلميذ، قال له: لا، أخطأت. فكر مرة أخرى، قال: لا يجوز. قال له: أخطأت. فهنا أبو يوسف علم أنه يعرف هذا الرجل، يعرف أنه ما يمكن أن يخطئ، علم أن السؤال قد جاء من أبي حنيفة، أغلق مباشرة مجلسه وكتابه وذهب ورجع إلى أبي حنيفة. فلما رآه أبو حنيفة قال: يا يعقوب، لقد تذببت قبل أن تتحصرم، يعني صرت زبيبا وهو آخر مراحل العنب قبل أن تكون حصرا وهو العنب الحامض، كأنه يقول لازلت بحاجة إلى علم، بحاجة إلى أن تزداد علم. لا تظن أنك كبير على العلم، مهما بلغت فأنت بحاجة أن تتعلم، وهذا هو شأن العقلاء. طبعا الإجابة عن السؤال أنه إذا إذا إذا قصر الثوب بعد أن سرق، يعني قصره لنفسه، لا يجوز له أن يأخذ الدرهم، لكنه إذا قصر الثوب قبل أن يسرقه أو بعد أن تاب وقصره للرجل فيجوز أن يأخذ ذلك الدرهم. إذن نحن بحاجة جميعا إلى أن نتعلم، هذه أمة اقرأ بحاجة أن تتعلم، بحاجة أن تصل إلى أعلى مراتب العلم حتى تتمكن وحتى لا يسبقها إلى التمكين أحد. وللحديث بقية بإذن الله تعالى نلقاكم ونكمل لكم هذه البقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحت تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحت تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام والعقبال المتقين. في قصص التمكين، في قصص التمكين.